وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها